السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع مرة أخرى إلى موضوع الأحكام الوضعية، فنكمل في المسألة الثالثة، وهي مسألة تتعلق بما سبق كما ذكرنا، أن هو الحديث في هذا الموضوع عن موضوع السبب والدخول فيه وعلاقته بالمسببات وكذا. فهو هنا يقول إذا تقدم في هذه المسألة أن القصد الدخول في الأسباب، إذا تقدم أن كما تقول الدخول في الأسباب له مراتب، وهذه المراتب هناك ثلاث مراتب ذكرها هو هنا، والمرتبة الأولى أن يدخل فيها على أنها فاعلة بذاتها الأسباب، وهذا طبعا شرك، هذا شرك في عند الأشاعرة وعند أهل السنة عند الكل، لأن الأسباب لا تفعل بذاتها، ولكن بما خلق الله سبحانه وتعالى فيها من قدرة على وقوع المسببات، وإن أراد أن يوقف هذا فيوقفه، وهي تقع على مراد الله في مشيئته وإرادته الكونية لا تتخلف عنها. فيقول أن هذا شرك. المرتبة الثانية من الدخول في الأسباب هي أن ندخل في الأسباب على أن المسبب يكون عنده عادة، يحدث عادة كما ذكرنا، من مجريات العادة تقع السبب فيحدث المسبب أو تظهر النتيجة، لا باعتقاد الاستقلال يقول. وهذا أمر صحيح أنه ليس مستقلا، بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب، فالسبب لابد أن يكون سببا لمسبب لأنه معقولة، وإلا لم يكن سببا. فالالتفات إلى المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه، ولا هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة الله تعالى، فإن قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند عدمه، ولكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتى يكون فقد المسبب مؤثرا ومنكرا. الالتفات يقول الالتفات إلى السبب وأنه ستنشأ عنه المسببات قد يكون منكر. ليه؟ لأنه إن لم يحدث المسبب، إن أخذت الدواء ولكن لم أشف، فلماذا وكيف لم أشف؟ يحدث أمور في الذهن قد تكون مؤثرة أو منكرة، فلذلك الالتفات إليها هنا قد يكون له تأثير سلبي، هذا ما يقصد إليه. وذلك أن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه سببا، ولم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه. ويقول هنا احنا العادة هنا خلتنا ننظر إلى السبب على أنه بينشأ عنه المسبب، ومش أنه بس موضوع مجعول غير مقتضي، يعني هو مجعول لكن غير مقتضي لحدوثه. ليه؟ لأنه كما عند الأشاعرة لأنه لا يظهر عنده والله سبحانه وتعالى يخلق، وعند أهل السنة يحدث ينشأ عنه بالضرورة إلا أن يكون هناك تخلف في السبب أو في الشرط أو في المانع منه أو كذا، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد في إرادته الكونية أن يحدث هذا حتى لو اتخذت كل شيء لا يريد. وهذا هو غالب أحوال الخلق في الدخول في الأسباب، أنه بيدخل على أنها ستحدث عند حسب مجريات العادة. الثالث أن يدخل في السبب على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسبب، فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته من غير تحكيم لكونه سببا، فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف كالأسباب العقلية، فلما لا يكن كذلك تمحض جانب، فلما لم يكن كذلك تمحض جانب التسبيب الرباني بدليل السبب الأول، قول صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، إنه الله سبحانه وتعالى هو اللي بيسبب الأزهار هو اللي وضع الرسوبة في الأول في الحيوان الأول، فأعدى البعير الأول فأعدى الباقين. والله سبحانه وتعالى وضع الرسومة في البعير الأول لغرض من الأغراض أو لسبب من الأسباب، قد يكون سبب آخر. الله سبحانه وتعالى أعلم كيف أجراه، هل أجراه يقولون هو يجريه يعني بالأشعرة يقول يجريه مباشرة، أهل السنة يقولون يجريه عن طريق عدم وجود مانع، عدم الحظر في شيء أو عدم كذا، فأعدى الأول. والله سبحانه وتعالى أعدى عن هذا الطريق، يعني قد يكون يعني نحترز دائما عند قراءة هذه الأمور من موضوع الكسب والأمور هذه، ولكن نتفق على أن الإرادة الأخيرة تكون لله سبحانه وتعالى، والمسببات لا تكون إلا مع إرادة الله، قد لا تكون بالخلق المباشر لأنه خلق القدرة في السبب، ولكن الإرادة الكونية عاملة 100%، وإن لم تجد إرادة فلا أعد الأول ولا شيء ولا أي أمر هيحدث بالمرة، ولا مسبباتها تأتي، يعني تأخذ بما تريد من الإعداد القوة ورباط الخيل ولكن تهزم. ليه؟ لأن الإرادة الكونية لم ترد هذا. ولكن ده نحن نبرره بالإرادة الكونية لله سبحانه وتعالى، والأشاعرة يبرروه بأنه لم يخلقها في هذه اللحظة، في لحظة الفعل. فهذا هو فهذه المراتب الثلاثة التي ذكرها في دخول المكلف للأسباب على الأسباب، فتدخل بالسبب إما على المرتبة الأولى اللي هي كفر، المرتبة الثانية اللي هي عامة الناس، أو المرتبة الثالثة التي هي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئها وينفي تدقيق، كما يقول ركون إلى أن الالتفات إلى ذلك كله بقاء. شوف يشاء ذلك أن الالتفات إلى المسببات بشكل دائم بقاء مع المحدثات، وركون إلى الأغيار وهو تدقيق في نفي الشرك. بقاء مع المحدثات تعبير كلامي، ركون إلى الأغيار تعبير صوفي، تدقيق في نفي الشركة تعبير سني. فخلص الثلاثة ما شاء الله، يعني الثلاثة حاجات. فالبقاء مع المحدثات هو معروف طبعا، المحدثات هي الأمور المحدثة التي ليس لها قدم، الأمور الدنيوية يعني. ركون إلى الأغيار يعني إلى غير الله يعني، ولا يصح الركون إلى الأغيار، فالأسباب أغيار صحيح. وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه لله، كل ذلك يشعر بهذا المعنى في خلوص التوجه وصدق العبودية. فصاحب هذه المرتبة متعبد الله تعالى بالأسباب الموضوع على اطراح النظر فيها من جهته، يعني هو لا ينظر في الأسباب من جهته أنه يطلبها لحظ أو لكذا ولكذا، فضل عن ينظر لنتائجها كمان، لا ينظر لنتائجها البتة، فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعها، وسلم إلى الترقي لمقام القرب منه، فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة. هذه الرتبة أنا قريت حاجة تانية، أنا قريت حاجة ده، هم الرتب الثلاثة دول اللي هم في إيش؟ في السبب صحيح؟ في السبب. ثم جاء تكلم بعد الأسباب الثلاثة التي المراتب الثلاثة للدخول في السبب، تكلم في فصل وقال أن ترك الالتفات إلى المسبب له ثلاث مراتب. إن إذا تركنا بقى الالتفات إلى المسبب، مش الدخول في السبب، الالتفات للمسبب للنتيجة، النظر في النتائج، ده له ثلاث مراتب. أحدها أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان لهم لينظر كيف يعملون من غير التفات إلى غير ذلك، وهذا مبني على أن الأسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد وامتحان لهم. ثم قسم النظر للابتلاء إلى أمرين، الأمر الأول ابتلاء للعقول، والأمر الثاني ابتلاء للنفوس. المرتبة الثانية أن يدخل في المسببات بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث هي أمور محدثة، فيتجرد عن الالتفات إلى الأسباب من حيث أمور بحكم التجرد عن الالتفات فضلا عن التفات المسببات، فهو يدخل إلى فهو يدخل إلى في الأسباب فهو يدخل في الأسباب من حيث هي أمور محدثة فلا يلتفت إليها ولا إلى المسببات، ولا إلى المسببات بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة اللي يشرك معه في القصد، وركون هي ما ذكرنا أن الدخول في الأسباب والمسببات يعتبر ركون إلى الأغيار وبقاء مع المحدثات وتدقيق في نفي الشركة. ثالث مرتبة أن يدخل في السبب بحكم الإذن الشرعي، أنه يدخل في السبب من لأن الله سبحانه وتعالى أمر فيه، أمر به، أذن فيه، أذن إما إذن وجوب أو إذن ندب، أو فهو يدخل فيه من حيث الإذن الشرعي فقط تلبية للأمر لتحققه بمقام العبودية، لأنه لما أذن له في السبب أو أمر به لباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب، وقد تبين له أنه مسببه وأنه أجر العادة به ولو شاء لم يجرها، كما أنه قد يخرقها، وعلى أنه ابتلاء وتمحيص، وأنه يقتضي صدق التوجه به إليه، فدخل على ذلك كله فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم. فهذه المراتب الثلاثة هي مراتب الدخول في السبب والنظر إلى المسببات التي يمكن أن تكون أن تحدث من المكلف. ثم يقول يأتي في المسألة السابعة، فيقول في المسألة السابعة أن الدخول في الأسباب إما أن يكون منهي عنه أو يكون مأمور به. ما هو الدخول في الأسباب المنهي عنها؟ هي الأسباب التي تؤدي إلى مفاسد، إلى أمور منهي عنها، صحيح؟ فهذا إذن هي منهي عنها، فالمسببات غير شرعية إذ نشأت عن سبب غير مشروع، كما في الصلاة في الدار المغصوبة، زي ما بتصلي في الدار المغصوبة فأنت أوقعت الصلاة ولكن أوقعتها في مكان غير صحيح، فالدخول في المسببات منهي قد يكون منهي عنه، الدخول في الأسباب قد يكون منهي عنه زي الدخول في موضوع النكاح قصد الزنا أو قصد التلذذ أو كذا غير مقصود، لا يقصد به قصد الشارع، فلو كان منهي عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب. إذن المسببات هنا غير مطلوب أن تحدث، لأن الأصل الدخول في السبب منهي عنه، لا يصح أن تدخل أنت في هذا. وقد يقع بالغصب انتفاعه المغصوب، يعني مثلا الانتفاع بالتجارة المغصوبة أو بالشيء المغصوب هذا نفع ولا لا؟ فالانتفاع حدث فهو مسبب صحيح، ولكن حدث عن طريق السبب منهي عنه وهو الغصب، فهنا يرتفع ايش؟ المسبب، يطلب رفع المسبب لأنه ايه؟ مسبب غير شرعي، فيطلب رفع ايه؟ المسبب. فهنا يكون رفع المسبب أو طلب رفع المسبب ليس شرعي، لا لكن لأنه حدث عن طريق عارض أو طارئ نتيجة إيه؟ أن السبب أصلا منهي عنه، أنه أصلا أنت لا يجب أن تدخل في هذا السبب، فالنتيجة اللي حصلت منه نتيجة غير شرعية. زي ما ذكر زي الصلاة في الدار المخصوبة مثلا. أما إن كان غير منهي عنه فهو هنا عد ثلاث أشياء. أربع خمس ست أشياء في الحقيقة في هذه المسألة. الأولى أن يكون مأذون في الأسباب، مباح أو مطلوب على الجملة، فاعتقاد المعتقد لكون السبب والفاعل معصية قررت ما هو مباح أو مطلوب فلا يفصله. يقول هنا أن المنهي عن أن المأذون فيه، الدخول المأذون فيه سواء وجودا أو ندبا أو إباحة راجعة إلى المراتب الثلاثة السابقة اللي هي في المسألة السابعة، المراتب الثلاثة السابقة، ومحصلة ما ذهب إليه في الثالثة هي أن أرباب الأحوال، هي أن أرباب الأحوال تكون خرق العادة لهم بمثابة السبب، ولكنه سبب غريب غير جار عادة فيؤذن لهم في دخول الصحراء دون زاد، وهذا غير صحيح، فخرق العادة استثناء لا يقصد إليه إلا بعد استفاء الأحكام الشرعية. كل الأمور القادمة بيتحدث فيها هنا كما يقول عن مرتبة الداخل. شوف يقول هنا، تعالوا نقرأ هنا في الفقرة اللي تبدأ ونظير مسألتنا في الفقه الغازي، لا تحت شوية تقرأ فمن تحقق بأن الخروج عن السبب كالدخول فيه بالنسبة إلى ضمان الله تعالى الرزق صح أن يقال أنه لا يجب عليه التسبب. ولذلك نجد أن أصحاب الأحوال يركبون الأهوال ويقتحمون الأخطار ويلقون بأيديهم إلى ما هو عند غيرهم تهلكة، فلا يكون كذلك بناء على أن ما هو فيه من مواطن الغرر وأسباب الهلكة يستوي ما هو عندنا من مواطن الأمن وأسباب النجاة، وهذه صوفية بحتة غير صحيحة. وقد حكى عياض عن أبي العباس الأيبني أنه دخل عليه عطية الجزري العابد فقال له: أتيتك زائرا ومودعا إلى مكة؟ فقال له أبو العباس: لا تخلنا من بركة دعائك يا أخي، وبكى وليس مع عطية ركوة ولا مزول، رايح كده لحاله طرزان. فخرج مع أصحابه ثم أتاه بإثر ذلك رجل فقال له: أصلحك الله، عندي 50 مثقالا ولي بغل، فهل ترى لي الخروج إلى مكة؟ فقال: لا تعجل حتى توفر هذه الدنانير، يعني انتظر حتى يأتيك. قال الراوي: فعجبنا من اختلاف جوابه للرجلين مع اختلاف أحوالهما. فقال أبو العباس: عطية جاءني مودعا غير مستشير، وقد وثق بالله، وجاءني هذا يستشيرني وأذكر ما عنده، فعلمت ضعف نيته فأمرتم بما رأيتم. فهذا إمام من أهل العلم أفتى لضعيف النية بالحزم في استعداد الأسباب والنظر في مراعاتها، وسلم لقوي اليقين في طرح الأسباب بناء والله أعلم على القاعدة المتقدمة في الاعتقادات وغلبات الظنون في السلامة والهلكة، وهي مظان النظر الفقهي، وذلك يختلف الحكم باختلاف الناس في النزيلة الواحدة اللي هو أشار إليها بعد قبل ذلك في الغازي، إذا حمل على الكفار وحده، إذا غلب عليه ظن الهلكة لا لا لا لا لا يجوز له ذلك، وإذا غلب عليه أنه السلامة جاز له الإقدام، وكذلك راكب البحر وهكذا. ولكن طبعا هذه القاعدة، قاعدة الأحوال، هذه قاعدة غير غير غير شرعية في الحقيقة، قاعدة غير شرعية وليس لها أي مبرر، لأنه يستوي الصحابة كانوا يدخلون الصحراء ومعهم الزاد والزواج ومعهم كل شيء، وكانوا حين ينام بعضهم يستيقظ بعضهم للحراسة وللأمن حتى لا يؤخذوا بالغفلة، وكانوا يذهبون للتجارة حاملين تجارتهم أمر على البغال وعلى الحمير، وكانوا يعقلون الناقة وكل شيء. وهو يستدل في هذا بقوله تعالى: اعقلها، بقول رسول الله: اعقلها وتوكل. فيقول: اعقلها أخذ السبب، وتوكل هو فصل السبب عن المسبب. وهذا الأمر من وجهة من النظر وجهة صحيحة، لكن لا ننسى أنه قال اعقلها، ومن هذا الباب نقول خذ الزاد فهذا فالدخول من غير الزاد مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت الأحوال وغير الأحوال. ليست هذه أحوال رسول الله وليست هذه أحوال الصحابة، ولا نعرف عن أرباب الأحوال هؤلاء، ولا نصدقهم ولا نتبعهم ولا ندعو إلى ما يقولون، بل نقول أن هذا مخالف للسنة وأمرهم إلى الله، غير صحيح، غير صحيح تماما يعني. ثم ننتقل إلى المسألة الثامنة، وهي مسألة أن إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب. شوف، رجع مرة أخرى هنا الكلام العقلي الصحيح، أنك إذا أوقعت السبب أوقعت المسبب، قصد ذلك المسبب سواء قصدت أو لم تقصد، يعني يكونك تقصد أو ما تقصدش، دي مراتب اللي تحدث عنها وكذا، لكن هذا هي إذا أوقعت السبب يجب أن تعلم أن المسبب سيقع قصد أم لم يحصل. وهذا يخالف برضو الوجهة النظر الأصلية في الأمور اللي قالها، لأنه لما جعل مسببا عنه في مجرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة. شوفوا نحن بين الناحية العقائدية والناحية يعني غير مريحة، وإن كانت مفهومة. ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، كنسبة الشبع إلى الري إلى الماء، والشبع إلى الطعام، والإحراق إلى النار، وسائر المسببات إلى أسبابه. كذلك الأفعال التي تتسبب عن مثال يعني السقمونيا حاجة حلوة اشربوها جائزة كمل السائل. نعم، المعجم الوصيف يقول السقمونيا نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن. زي الأرس. شوف يقول هنا، فكذلك الأفعال التي خد بالك التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا. لخبطة قريت هذه، يعني الأفعال التي تتسبب عن كسبنا هي منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا. هو يقول أنها أفعال من كسبنا لأننا أتينا بالسبب، والسبب لابد أن تنشأ عنه المسببات، فهي نشئة عن كسبنا لأننا لا أتينا بالسبب، فنسبت إلينا أنه إحنا اللي أدينا إلى كسبنا، وإن لم تكن من كسبنا لأنها من فعل الله خلق الله، لا هي ليست من كسبنا. فهو هنا خلط بين كسبين، سمى كسب لأداء السبب للدخول في السبب وظهور النتيجة عنه سمى كسب، ثم راجع إلى الكسب الآخر. وهذه لخبطة في الحقيقة، هي من كسبنا وليست من كسبنا يعني، وإن كانت مفهومة. وأدلته في الشريعة كثيرة، ثم جاء بأدلة على عكس ما يقول، وهي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. شوف، من أجل ذلك كتبنا، فهي الأسباب هو السبب، إنه من أجل ذلك كتبنا. إذن كتب ما كتب على بني إسرائيل من أجل ذلك، سبب إنه كتبت عليه، وسبب مباشر، لو ما كانوش فعلوا ذلك لم يكن فعل ذلك. وكذلك ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن. وكذلك من سن سنة سيئة حسنة، من سن سنة سيئة. شوف، وكذلك الزارع والعالم يبث العلم فيكون له أجر كل ما ينتفع به، ومع ذلك ما لا يحصى، مع أن المسببات التي حصل بها النفع ليست من فعل المتسبب، لأن الزارع حين أزرع هو بس أنتج الزرع، لكن لما باعه للتاني والتاني باعه للتالي والتاني باعه للرابع هو بيأخذ جزء من أجر الرابع، وكان هو لم يتسبب في الرابع، ولكن السلسلة تجري على هذا. فإذا كان كذلك فالداخل في السبب إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه، يبقى هو بيدخل في السبب عشان يحصل المسبب، لكن ترى يكون مقتضيا له، هذه جميلة، لأنه ترى يدخل فيه، ترى أن يكون مقتضيا له على الجملة والتفصيل، يكون عارف بالجملة والتفصيل بتاع المسببات فبيدخل فيه وهو عارف به، وتارة على الجملة والتفصيل وإن كان غير محيط بجميع التفاصيل، يعني لا يعلم من الذي يأخذ كتاب الطبع ومين بعدين ومين بعدين، لكن يعلم أن هناك الطبعات تتوالى وتروح وتيجي، وترى أن يدخل فيه مقتضيا له على الجملة لا على التفصيل، يعني على الجملة أنه نشر العلم فيه فائدة، فما ينظرش الأبعد من هذا. وذلك أن ما أمر الله به فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله، وما نهي عنها عنه فإنما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله. فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما تحت السبب من المصالح والمفاسد، ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة والمفسدة أو بمقاديرهما. فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله ولأجلها أمر به، والنهي قد تضمن أن في إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله ولأجلها نهى عنه. فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك، زي الداعي للخير كفعله، هو في حقه لم يسبب أي خير، هو لم يفعل أي خير ولكن دعا إليه، فالنتيجة بتأتي إلى كذا. فإن قيل يساب أو يعاقب على ما لم يفعل، فهو معقول يساب أو يعاقب على حاجة ما عملهاش، لأنه لم يدخل على التفصيل، يفعل شيء وهو ما لم يقصد إليه. فالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله وتعاطاه، لأنه فعل الفعل الأول بس، مش الثاني والثالث والعاشر، فهو يساب عليه إزاي. لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد، إهم الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد، أي تكبر قيمته. خد بالك من النقطة دي، يعني هو مش بيأخذ الثواب عن الثالث والرابع والخامس، هو فعله الأصل كبير، فعله من الأصل، يعني ثمن الفعل أصلا، يعني ثمن الفعل أصلا ما هوش، يعني واحد بيعطي محاضرة ثمنها 10 حسنات، طيب وبعدين واحد سمعها 10، هذه 20، قال لك لا ده ثمنها 20 أصلا، ده ثمنها 100,000، ده ثمنها 10، ثمنها كله ليه؟ لأن عند الله سبحانه وتعالى هي بتوزن بالمصلحة اللي بتأتي بها. ده اللي صحابه مصر فتح مصر مثلا، شوف رجع صحيح زي ما كانت لك، لكن معلش لكن برضو خلي السواد. لكن هذه في غاية الأهمية يا أخوان، إنه قيمة العمل بقيمة مصلحته أو مفسدته في الأصل أصلا. وقد بين الشرع ذلك، خد بالك هنا في غاية الحسن، وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا. إذا الأركان مما يعظم مصلحته في الأفعال أو مفسدته فجعله كبيرة، إذا الكبيرة هي من الأفعال ما تعظم مفسدته. حمد الله. شوف، وبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحسانا، فلا في رتبة الإحسان، أو في المفاسد فسماه صغائر. شوف استنباط هنا في غاية الحسن. الله أكبر. استنباط الصغائر والكبائر والأركان في غاية الجمال من هذه النقطة، في غاية الحسن، يعني من الإشارات البديعة للشاطبية. That one. لا إله إلا الله. فهذه النقطة نكملها في لحظة. بين إذا هنا يقول بهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله وما هو من فروعه وفصوله، ويعرف ما هو من الذنوب كبائر وما هو منها صغائر. فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته، وما عظم أمره في المنهيات فهو من الكبائر، وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة. فهذا أمر في غاية الحسن من الشطب. تريد نكمل إيش نعمل إيش؟ نوقف المحاضرة هنا ولا؟ مسألة التاسعة طويلة جدا، مش طويلة شوي، هي أطول مسألة في الموضوع لأن فيها فصول عديدة ولكنها سهلة، مسألة بسيطة. هل يمكن نوقف هذا ونكمل عليه ولا نكمل عليه بعد كده ولا وليد وقف وقف يعني ممكن وقفه بعدين نعمل مرجع، ما فيش مشكلة المرجع يعني بالضبط. أنا ممكن نعمل